الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. لا زال الحديث عن إكرامه صلى الله عليه وسلم كرام القوم، وقفنا عند قول المصنف ومن ذلك إكرامه صلى الله عليه وسلم لأمير وفد عبد القيس، وإجلاسه عن يمينه صلى الله عليه وسلم، وأمره بإكرام الوفد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعن شهاب ابن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاشتد فرحهم. قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد فرحهم، أي الصحابة. فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا، انظر إلى هذه التعاليم، إلى هذه الآداب العظيمة التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءك ضيوف، نعم، توسع لهم في المجلس. جاءك كريم قوم، تكرمه. قال: فأوسعوا لنا فقعدنا. فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم. الترحيب هذا مسنون، جاءك ضيف، من السنة أن ترحب به: يا أهلا وسهلا ومرحبا. ودعا لنا ثم نظر إلينا فقال: من سيدكم وزعيمكم؟ كذلك هذا درس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفد جاءوا، ما يمكن أن يتكلم الوفد كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن سيدهم وعن زعيمهم من أجل أن يتحاور معه. فأشرنا جميعا إلى المنذر بن عائذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا الأشج؟ يعني في رأسه شجة، نعم، العامة عندنا يقول فجه، في لغة العرب يقال شجه، شجة، وعند الفقهاء هذه الشجاج، هناك 10 شجاج عند الفقهاء، أعظمها الآمة التي تصل إلى أم الدماغ. قلنا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخلف بعد القوم، يعني القوم هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأشج المنذر بن عائذ تأخر عنهم، تأخر بالمجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، هذا درس في الحلم والأناة والتؤدة والتروي أيها الأحباب. قال: قلنا: نعم يا رسول الله. فتخلف بعد القوم فعقل رواحلهم، هم تركوا الرواحل من غير أن يربطوها وأسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو تخلف وعقل رواحلهم وضم متاعهم، مسافر جاء ومعه متاع، ثم أخرج عيبته. الصحابي الأشج، نعم، الله يرضى عنه، صار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج عيبته. العيبة، نعم، يعني ما يوضع فيه المتاع، مثل المحفظة والشنتاي يوضع فيها المتاع. ثم أخرج عيبته، أي ما يوضع فيه المتاع، فألقى عنه ثياب السفر. ثياب السفر، ما كانوا مسافرين في طائرة، كانوا مسافرين على الدابة، فجاءتهم الأوساق وجاءتهم العرق وروائح المنتنة وأشياء وأشياء، نعم. فألقى عنه ثياب السفر ولبس من صالح ثيابه قبل أن يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بسط النبي صلى الله عليه وسلم رجله واتكأ. فلما دنا منه الأشج أوسع القوم له، أوسعوا للأشج لزعيمهم، وقالوا ها هنا يا أشج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوى قاعدا، كان متكئا فاستوى قاعدا إكراما للأشج لزعيم القوم، وقبض رجله إجلالا له. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يا أشج، يعني اجلس ها هنا. فقعد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وألطفه وسأله عن بلادهم، أن الداخل له وحشة، الداخل له وحشة. فلما أجلسه عن يمينه ثم رحب به بدأ يسأله عن بلادي من أجل أن ينفرد في الكلام. نعم. وسمى له النبي صلى الله عليه وسلم قرية قرية، الله أكبر، سمى له بلاده قرية قرية، الصفا والمشقر وغير ذلك من قرى هجر، الله أكبر. فقال الأشج بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أعلم بأسماء بلادنا منا، الله أكبر. ورضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلمي صاحب هذا المجلس أيها الأحباب، هذا مشهور عنه بين تلامذته ومحبيه، كان إذا زار بلدة أيها الأحباب عرف شوارعها وعرف قراها، ربما بعد 20-30 سنة جعل يحدث عن تفاصيل تلك البلدة. أذكر مرة جاء رجل عالم من إسطنبول قرأ الفقه الإسلامي هنا، الفقه الحنفي عند شيخنا حاشية بن عابدين، نعم، وهو واسمه الشيخ عبد الرحمن أرجان أيها الأحباب، وكان متمكنا في العلم. قال له، قال شيخنا لمن حوله، لو كان الأمر إلي في تلك البلاد لجعلته مفتيا عليها. نعم. فشيخنا جعل يصف له تلك البلاد، وكان قد زارها مرتين ثم زارها مرة ثالثة، جعل يفصل له تلك البلاد والمناطق والقرى والمدن. فقال له هذا الشيخ عبد الرحمن أرجان، قال يا سيدي أنت أعلم باسطنبول منا ونحن من أهلها، بالوراثة النبوية هذا آتاه الله عز وجل. هذا كان إذا دخل مسجدا مثلا أيها الأحباب، يعني زار مسجدا في اللاذقية على تل، نعم، صعد الدرج فيه، يعد درجاته ويحفظها. كان بعد سنين لو جاء رجل من اللاذقية يقول له مسجد كذا الخروج إليه بمئة درجة، خروج إلى هذا المسجد بستين درجة. نعم. واتقوا الله ويعلمكم الله. فقال الأشج بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أعلم بأسماء بلادنا منا. فقال صلى الله عليه وسلم إني وطئت بلادكم وفسح لي فيها. قال ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على الأنصار، أقبل معلما للأنصار ومعلما للمهاجرين ومعلما لأمته إلى يوم الدين. كيف ينزلون الناس منازلهم وكيف يجلون الوفود، ومن كان كريم قوم كيف يعطى حقه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أكرموا إخوانكم فإنهم أشباهكم في الإسلام، دخلوا في الإسلام أنتم مسلمون وهم مسلمون فهم أشباهكم في الإسلام، أكرموهم. نعم. أشبه شيء أشعارا وأبشارا، أسلموا طائعين، أكرموهم، جاءوا إلى الإسلام طائعين غير مكرهين ولا موتورين، أي مصابين بمصيبة، إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا، بعض الناس ما أسلموا حتى نزل بهم القتل، ولكن هؤلاء جاءوا طائعين، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين. قال فلما أصبحوا قال صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه الأنصار أن يكرموا هذا الوفد، ثم في اليوم الثاني صلى الله عليه وسلم سأل الوفد يسألهم. هذا كله فيه تعليم، أحيانا أنت يأتيك ضيف وتوكل غيرك بهذا الضيف ثم تهمله وتنساه، نعم، ولا تسأله عن كرم الضيافة، وربما من وكلته بضيافته أهمل ضيافته وربما أهانه وربما صنع ما صنع به، وما أكثر هذا أيها الأحباب، ما أكثر هذا والعياذ بالله. قال فلما أصبحوا قال صلى الله عليه وسلم كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم؟ وضيافتكم إياكم وضيافتهم إياكم. كيف؟ قالوا نعم خير إخوان، يعني رأيناهم خير إخوان أو هم خير إخوان. ألانوا فرشنا، انظر إلى إكرام الصحابة الكرام. هكذا إذا جاءك ضيف لا تنام، لأكثر الناس إن جاءهم ضيف، إن كان عنده طعام من الطعام اللذيذ يأكله مع امرأته، ويأتي للضيف بالطعام الخسيس، وهذا صار على ألسنة الباعة، بائع الحلو إن أعطاك من الحلويات الجيدة يقول هذه للبيت، ثم إن أعطاك شيئا أخس منها من البرازة غير ذاك يقول هذه للضيوف. هذا صار مشهورا، وهذه مصيبة المصائب عندما يأتيك ضيف. نعم تجعل له ألين فراش. الله يرضى عن أحد إخواننا كان في معهد الفتح الإسلامي وهو من الطلاب الأوفياء الأبرار، نعم من الأردن، اسمه الشيخ عبد الرحمن خلف، تذكره يا شيخ أعمال؟ شيخ عبد الرحمن خلف من الأردن، درس عندنا في معهد فتح الإسلامي، وبشره شيخنا الشيخ علي الفروجي، بشره وقال هذا سينفع الله به خلقا كثيرين. مرات قلت بسبب أي شيء يا سيدي؟ قال لأن عنده وفاء بأشياخه. فأذكر لما زرته مرة في دبي أردنا أن ننام فإذا به جاء وقد اشترى فرشا جديدة، فراش الجديد، وجه الفراش واللحاف الجديد. ثم زرته بعد مدة كذلك جاء بفراش جديد يقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ألانوا فرشنا وأطابوا مطعمنا. ضيف جاءك تطعمه أطيب ما عندك تصنعه للضيف، وعندك خاص إذا كان عندك قدرة على هذا، عندك قدرة على هذا. مرة دخل ضيوف على مفتي القدس أيها الأحباب، فاتصل بالمطعم ليأتي لهم بالأطعمة الطيبة، فواحد من الحاضرين نسأل الله أن يبعد عنا البخل والبخلاء قولوا آمين، قال يا سيدي لا تتكلف. قال ولماذا الكلفة؟ الطعام الطيب اللذيذ في المطعم والمال موجود عندي في الصندوق، فما هو هذا التكلف؟ ليس بتكلف. فأطعمهم أطيب الطعام. قالوا ألانوا فرشنا. الله أكبر، ألانوا فرشنا. جاءك ضيف الفراش اللين تجعله للضيف، أي نعم، وأنت تنام على الفراش القاسي. وأطابوا مطعمنا، تطعمه من أطيب ما عندك. نعم وباتوا، اسمعوا إلى هذه الملاحظة، هذه الملاحظة ربما أهملها كثيرون. قال وباتوا وأصبحوا يعلموننا كتاب ربنا تبارك وتعالى. بعض الناس يفهمون الضيافة مطعم ومشرب ومنامة، ولكن لا يعرفون التعليم، لا يعرفون العناية بصلاة هذا الضيف. جاءك ضيف، نام عندك هذا ضيف، نام هذا الضيف، ما تتركه ينام إلى بعد طلوع الشمس، هو تعبان في سفره. لك يا أخي لماذا لم توقظ؟ قال والله رأيتك تعبان. لا، تعنى بدينه، تعنى بتعليمه. الآن نعيش في زمن الفتن والمحن والبلايا والرزايا والعياذ بالله والتهجير، هجر أناس كثيرون أيها الأحباب. فالذين عندهم اهتمام بالمهجرين ربما أرسلوا لهم طعاما أو أرسلوا لهم فرشا، ولكن الأعظم من ذلك بعد الفرش والطعام أن يرسل إليهم معلمون يعلمونهم ويرشدونهم أيها الأحباب. كذلك في السجون وغيرها، شيخنا الشيخ صالح الفرفور رحمة الله عليه كان من قديم الزمان يذهب إلى سجن الميزة وكان يجمعهم ويخطب بهم الجمعة، وكل بعد ذلك الشيخ رمزي البزم، وذهب شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم مرة كمان وكله أبوه في هذا، الشيخ سهيل الزبيبي، كل هؤلاء كانوا يذهبون إلى سجن الميزة من أجل أن يعلموا المسجونين، وإلا أن ترك هؤلاء المسجونون، هذا قتل وهذا حشاش وهذا وهذا، أن تركوا من غير تعليم يخرجون بعد، وهذا ما يحصل العياذ بالله. كان متعلما جريمة فخرج تعلم 20 جريمة من الحاضرين، فلا بد من مرشد ومعلم لهم. رضي الله عن شيخنا الشيخ علي الفروجي الجزائري أيها الأحباب. رب العزة والجلال أكرمه بوظيفة أمره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره بهذه الوظيفة أن يكون واعظا في سجون الأحداث في أبو ظبي منذ عام 95 أيها الأحباب، من 23 سنة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون واعظا هناك. منذ 7 سنوات قال لي: لقد أسلم على يدي في السجن 2600 شخص، آخرهم شاب بريطاني اسمه إسكندر، ما عدا الذين حفظوا القرآن وجمعوا القراءات، ما عدا الذين تفقهوا في دين الله في السجن، والذين واظبوا على الصيام والقيام وصاروا وجاءتهم مكافآت. نعم، وخلي سبيلهم لما صلحت أحوالهم، صار هذا كان مجرما صار حافظا للقرآن وصار من عباد الله الصالحين، أخرجوه فخرج إلى الناس مصلحا معلما مرشدا. قالوا: أصبحوا يعلموننا كتاب ربنا تبارك وتعالى. وكذلك يا نابلسي، كل من علمه الله عز وجل القرآن علمه الفقه، أينما جلست فاجلس وعلم، اجلس وعلم، هذا شأن العلماء أيها الأحباب. الله يرضى عن الإمام محمد ابن سيرين، كان من كبار علماء السلف الصالح، وكان يعمل في التجارة، فكان في الأسواق يعلم الناس، يعلمهم أيها الأحباب أحكام البيوع، يعلمهم أحكام الشركات ويرشدهم. قالوا: أصبحوا يعلموننا كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع من الوفد عن الأنصار كيف صنعوا بهؤلاء، ألانوا لهم الفرش وأطابوا لهم الطعام وعلموهم كتاب الله. سر وفرح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الحافظ المنذري: هذا الحديث بطوله رواه أحمد بإسناد صحيح، انتهى. وفي هذا ينجلي لك يا مسلم كريم طبعه صلى الله عليه وسلم، وطيب نفسه صلى الله عليه وسلم، وكمال خصلته صلى الله عليه وسلم، وحسن طويته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن النفوس اللئيمة في طبعها تحب أن تحتقر، نعم، كرامة الكرام أبدا. ذلك بعض الناس من اللئام إذا رأوا كريم قوم، يعني الناس يهرعون للسلام عليه وهو ربما امتنع من السلام عليه، لئيم. سمعت مرة أحد الشيوخ الله يرضى عنه، سيدي أبو عبد القادر السقى أيها الأحباب، كان يخطب خطبة الجمعة في جدة، نزل عن المنبر فهرع الناس إليه يلتمسون منه الدعاء ويقبلون يديه ويعظمونه. فجاء رجل بدوي من الطائف من ثقيف، نعم، جاء رجل بدوي، نعم، وقال له: على شو شايف حالك أنت؟ الله ما شايف حالك، لكن رب العزة والجلال جعل له هذه المكانة، عالم رباني يعلم الناس ويفقه الناس ويقضي حوائجهم، وقد جعل الله وجهه كالقمر في من نور الطاعة وحسن الخلقة، نعم أيها الأحباب، مع الأنوار، كل هذا أعطاه الله. العجو شاف حالك، أنا بتوقيع بطالعك برات البلاد، الله يصرف عنا كل حمار. قولوا آمين، هي دعوة الشيخ أحمد الحارون. هذا ذكرني كلمة النفوس اللئيمة، نعم، تحب أن تحتقر كرامة الكرام، نفوس اللئيمة، نعم، وأن تنتقص من جانبها. لئيم إذا ذكر له كريم قوم يريد أن يقدح به، هذا للؤمه، نعم، وفساد طويته. ونسأل الله تعالى العافية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مباسطته صلى الله عليه وسلم لجلسائه واتساعه لهم. اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يباسط الجلساء ويتسع بهم. هناك خلل وقع في كثير منا أيها الأحباب، بالخص إذا صار عنده أموال أو صارت عنده رتبة بين الناس، تراه لئيما، تراه متكبرا متعجرفا. لا، لما تصنع هذا؟ لسان حالك فليقل له: سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غناء. لسان حالك يقول له فيوم لنا ويوم علينا ويوم نساء ويوم نسر. لسان حالك فليقل لهذا المتكبر ما قالته بنت نعم الملك نعم النعمان نعم ملك الحيرة ما اسمه نعم الملك الحيرة لما زال ملكه أيها الأحباب لما زال ملك هذا الملك في اليوم الثاني ابنته نزلت في الطرقات بين الناس فلم يوسع لها الطريق أحدا ولم يعظم أحد ولم يمشي معها أحد لا أمامه ولا خلفه ولا سيارات ولا بنادق أنشدت قائلة اسمعوا إلى هذين البيتين كان شيخنا دائما يردد هذين بيتين النعمان بن المنذر نعم ملك الحيرة أنشدت قائلة بنته فبين نسوس الناس والأمر أمرنا لما كان أبوها ملكا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف صرنا من سوقة الناس ثم قالت فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرفوا أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها اليوم تقول والله أنا فلان أكبر إمام أكبر غدا زال عنك هذا هذا يقول أنا أكبر تاجر للوظيفة عزلوه مثل المرأة المطلقة صار أبدا هناك طلاق للنسوان وهناك طلاق للرجال أتدرون ما هو طلاق الرجال العزل العزل عن المناصب وطلاق الرجال العزل عن المناصب وطلاق الرجال لماذا تتكبر أمير من الأمر في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه تكبر وتعجرف على الناس مباشرة وصل الأمر إلى الخليفة فأرسل إليه قائلا لقد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما عدلت وإما عزلت وأبو الدرداء سيدي عويمر كان واليا في حمص كان واليا مثل المحافظ في حمص كان واليا في حمص فأخذ من بيت المال درهمين أو 3 دراهم وبنى كنيفا مرحاضا له 3 دراهم 3 دراهم بمقدار 1000 ليرة سورية أو بمقدار 2000 أو 3000 ليرة سورية بالكثير فوصل الأمر إلى سيدنا عمر بن الخطاب فقال له بلغني أنك أخذت دراهم من بيت المال لبناء كنيف لك أما يكفيك ما بناه الفرس والروم الله تعالى يريد خراب الدنيا وأنت تريد عمارتها فإذا وصلك كتابي فقد سيرتك ومن معك إلى دمشق وعزله من الولاية لأنه أخذ 3 دراهم وبنى بها كنيفا الله أكبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسط لجلسائه بساط الانطلاق الشرعي المباح القال والحال دون أن يقبضهم بحاله صلى الله عليه وسلم أو يكبتهم بقاله فإذا تحدثوا بأمر شاركهم في حديثهم ما لم يكن إثما فعن خارجة بن زيد أن نفرا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا حدثنا ببعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما أحدثكم كنت جاره صلى الله عليه وسلم فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فآتيه فأكتب الوحي فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا صلى الله عليه وسلم وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا كل هذا أحدثكم عنه صلى الله عليه وسلم لكن هذا ضمن المباح وروى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت صلى الله عليه وسلم قليل الضحك صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم في الجاهلية فيضحكون وربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم ربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم وكان هو يبادرهم في الكلام صلى الله عليه وسلم هو يبادرهم بالكلام هيبة عظيمة، لولا أنه يصنع ذلك ما يشترون على أن يكلموه. يرحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحيوي، هو من أهل بيت النبوة، بالإرث النبوي أخذ هذه المهابة. والله كنت أركب في السيارة بخدمتي وأنا أقود السيارة وهو صامت، إن لم يكلمني ما أتجرأ على تكليمه، يبقى ساعة ما أستطيع أن أكلمه لهيبته، ثم هو يباسطني، يأتي بمسألة، وهكذا يصنع كما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين، يعني ما كانوا متقبضين ولا متماوتين، بل كان الصحابة في قوة ونشاط وعزيمة رضي الله عنهم، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم، وكانوا يتبادحون، كانوا يتمازعون فيما بينهم، ربما تبادحوا بقشر البطيخ فيما بينهم، ويذكرون أمر جاهليتهم. وإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله، إذا جاء الأمر إنسان يريد أن اعتداء عليهم أو الطعن في دينهم، دارت حماليق عينيه كأنه مجنون، الله أكبر. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فما بال أمتنا اليوم، ما بال رجالها وشبابها الآن، جل مجالسهم الضحك، فإذا ضيعت الصلاة يضحكون، إذا طعن في الدين يضحكون. وفي النهاية لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين، أي متقبضين ومجتمعين ولا متماوتين. يقال: تماوت الرجل إذا أظهر من نفسه التخافت والتضاعف من العبادة والزهد والصوم. والمراد أنهم، أن الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا منكمشين على أنفسهم ومنقبضين، بل كانوا منبسطين ومنطلقين، يعني فيما يرضي الله، في الحلال، في المباح، كما يقول الناس الآن: والله روحه الآن هذا روحه رياضية. كان منكمشا؟ لا، ولكن فيما أحل الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يظنون أن العلماء وطلاب العلم هكذا هم منكمشون ومنقبضون. لا، رجل مرة ذهب معنا إلى نزهة، فجلسنا مجلسا طيبا ودرس علم وإنشاد وإرشاد، فقال لي بعد نهاية المجلس: قال لي: والله يعني أنتم المشايخ رايقين، تو من قال لك غير ذلك؟ من قال لك غير ذلك؟ أعداء الإسلام يصورون العلماء والملتزمين بهذه الصور لينفروا الناس عنهم. لا لا، قلت لهم: هؤلاء في المجالس لا يجلسون إلا في أطيبها، في النزهة لا يجلسون إلا في أجمل مكان، يبتعدون عن القيل وعن القال وعن المعاصي وعن الأوساخ، وفي كلامهم يبتعدون عن الأوساخ، كلامهم طيب وطعامهم طيب ومجلسهم طيب وبسمتهم طيبة، العلم والفضل والمباسطة والمزاح فيما يرضي الله، هذا في حياته. وهذا ما رأيناه من أشياخنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حدثني رجل، نعم الله يعافيه إن شاء الله ومرضى المسلمين، نعم الشيخ أنس الكسم أبو ثابت، قال لي: كان عمري 10 سنين، فذهبت إلى نزهة مع الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى وقدس الله السر وأعاد الله علينا من بركاتهم، بركات هؤلاء الربانيين وأنوارهم. نعم، قال في النزهة سألني، وكان معي ولد آخر، قال لنا: مبسوطين أنتم بهالسيران؟ نعم. قال لي، قال له هذا عمره 10، قال له: لا والله ما مبسوطين. قال له الشيخ: ليش ما كن مبسوط؟ قال: ما لعبنا بالفطبول. قال له: هاتوا الفطبول. الشيخ عبد الكريم رفعه كان معه مرض في رجله، قال لي الولدين: هاتوا الفطبول لنشوف الكرة. جاءوا الفطبول، نعم، قال له: أنا حارس مرمى، فهم يضربون، فإذا ما ضربوا الطابة هذه الكرة فتح جبته وهكذا وتلقى الطابة. بعدما لعبوا وسروا وأكلوا، قال لواحد: خذ أنت هذا الغلام وحفظه سورة الواقعة، وخذ أنت هذا الغلام وحفظه سورة تبارك. انظر إلى التوجيه. أخذوهم أكلوا وشربوا ولعبوا، وجاء كل واحد منهم وقد حفظ سورة من القرآن. هذا ما يرشدنا إليه نبينا العدنان عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: وروى مسلم عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جابر: نعم كثيرا، يعني أجالسه كثيرا، مجالسة كثيرة. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس. هذه سنة ماتت قبل قليل قلت لكم، هذه سنة ماتت عند أكثر المسلمين، يصلون الصبح وينامون. لا لا لا نوم بعد الصبح، وقت تقسم فيه الأرزاق. عجب لنا كيف ننام أيها الأحباب، يعني ابتلينا بالفقر والقتل والتهجير وسرقة الأموال، عصابات سرقت الأموال، لعنة الله على الظالم، وكل هذا البلاء، ثم عندما تقسم أرزاقنا ننام. عجب هذا الكلام، عجب هذا الكلام. طب تريد الرزق، أرزاق العباد تقسم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، كما تقول السيدة فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وعن نبيها أمين، تقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضجعة متصبحة. نعم، يعني صلت الصبح واضجعت بعد صلاة الفجر، فحركني برجله وقال يا فاطمة يا فاطمة قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق العباد ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وكان شيخنا الشيخ صالح الفرفور رحمة الله عليه يقول أعظم الرزق طلب العلم. صليت الصبح تقعد في مجلس علم إلى طلوع الشمس، أعظم رزق طلب العلم. رضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي الذي جعل لنا هذه المجالس، وهو صاحب هذه المجالس في كل يوم، قبل الفجر وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبين المغرب والعشاء، في كل يوم في كل يوم. ما جعل لنا درسا واحدا في الأسبوع، لو جعل درسا واحدا ربما تكاسل التلميذ في بقية الأسبوع ونام بعد صلاة الصبح. لا، في كل يوم، والدرس بعد الفجر مباشرة، من أجل أن نلتزم صلاة الفجر بجماعة، وفي المسجد، في الجامع، في مسجد أستاذه، ومن أراد أن يواظب على هذا لابد أن يقوم قبل الفجر، وإن قام قبل الفجر فلابد أن يصلي ركعات ويستغفر في الأسحار. خيرات تأتينا تترى، نسأل الله الثبات والقبول. نعم، قال وروى مسلم عن سماك بن حرب، وأختم الدرس في هذا الحديث، روى مسلم عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمر رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ نعم، قال نعم كثيرا، يعني نعم أجالسه كثيرا. نعم كثيرا صفة لمفعول مطلق محذوف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس. صلاة الضحى ترتفع بعد طلوعها بعشرين دقيقة عند الإمام أبي حنيفة، تصلي صلاة الضحى، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قال مزاحه صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وإدخال المسرة عليهم. نترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا كريم، والحمد لله رب العالمين.